بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. وبعد، أيضا ما زلنا مع سورة الفاتحة، مع هذه السورة العظيمة التي لم ينزل مثلها في التوراة ولا في الإنجيل، بل ولا حتى في القرآن الكريم. سورة لها مكانة متميزة، لها منزلة عظيمة، نزل بها ملك من السماء الرابعة، ونزل بها من باب لم يفتح قط إلا في يوم نزول هذه السورة. كان النبي صلى الله عليه وسلم مع جبريل، فسمع وجب صوت، فرفع جبريل بصره وقال: يا محمد، هذا باب من السماء الرابعة فتح ولم يفتح قط قبل اليوم، ونزل منه ملك بكنز من تحت العرش. وقال الملك، سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد، أبشر بنور أوتيته أنت، لم يؤته نبي قبلك، أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك: فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة. فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، نورين أعطيا للنبي صلى الله عليه وسلم لم يعطهما نبي قبله: الفاتحة وخواتيم سورة البقرة، كنز ونور. المقصود، نحن ما زلنا في تفسير آيات سورة الفاتحة، وانتهينا إلى قول الله عز وجل: مالك يوم الدين. وهذه الآية لها قراءتان: مالك يوم الدين، وملك، ملك يوم الدين. هاتان القراءتان شهيرتان، وإلا فهناك عدد آخر من القراءات: مالك وملك وملك يوم الدين وغير ذلك من القراءات. طيب، السؤال هنا في عدة أسئلة. لما ربنا قال مالك يوم الدين، هو يوم القيامة يتقال عليه يوم؟ احنا نعرف ان الأيام هي أيام الدنيا، فيوم القيامة هل هو يوم؟ على قولين للعلماء ان فعلا هو يوم، يبدأ من الفجر وينتهي إلى الغروب، ده تفسير. وإحنا نعلم أن يوم القيامة سيكون يوم جمعة، تقوم القيامة يوم جمعة، القيامة تقوم يوم جمعة، ولا يوجد مخلوق إلا هو يخاف من يوم الجمعة إلا الإنس والجن، ما عندهم خوف، عندهم أمان، لأن أكثر الناس لا يعلمون، ما يعرفوش أن القيامة أصلا هتقوم يوم جمعة، واللي عارف مطمن مش خايف، مش خايف. فإنما بقية المخلوقات تخاف من يوم الجمعة، أنه يوم طيب وجميل، إنما المخلوقات تعلم بوحي وإلهام من الله عز وجل يوم القيامة يوم جمعة. المقصود أن يوم القيامة يبتدي يوم جمعة. إمتى القيامة تقوم؟ الفجر، فجر يوم الجمعة، فجر يوم الجمعة. ولا يأتي وقت الظهر من يوم القيامة إلا وأهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار. لما ينتصف النار يكون الفصل والقضاء بين العباد قد تم، أهل الجنة دخلوا الجنة وأهل النار دخلوا النار. ففي قول إن يوم مالك يوم الدين، يوم الدين هيبقى يوم من الفجر للمغرب، في قول كده للعلماء، وفي قول تاني ان يوم الدين هو اسمه يوم الدين بس في الحقيقة هو مش يوم كامل. امال ينتهي امتى؟ الظهر، ينتهي الظهر، ويبقى اسم اليوم ينطبق على ايه؟ من الفجر لحد ايه؟ الظهر. انتهى بقى اليوم وبدأنا في الجنة والنار، يعني الايام في الجنة والنار لها وضع خاص كما سنبين ان شاء الله. يعني الايام في الجنة ما فيش ليل ونهار، في الجنة ما فيش فجر وظهر وعصر. أمال اليوم لأهل الجنة يعرفوه إزاي؟ إن في ستور ترخى في وقت الغروب، فأهل الجنة يعرفوا إن إيه، إن ده الوقت اللي كانت الشمس بتغرب فيه في الدنيا، إنما الجنة نور مستمر، نور باستمرار، ليس فيها ظلام، ما فيهاش ليل، الجنة نور باستمرار. والنور اللي في الجنة يشبه النور الذي يكون في الدنيا قبل طلوع الشمس. شوف الدنيا منورة ازاي من غير شمس، يعني احنا بنشوف النور والشمس تطلع، هو ده النور اللي هيبقى في الجنة ليل ونهار، يعني في وقت الليل والنهار. انما الجنة ما فيهاش ليل ولا نهار، زي ما ربنا قال لا يرون فيها شمسا ايه ولا زمان. ما الليل والنهار يبانوا ايه؟ بالشمس والشروق والغروب. الجنة ما فيهاش شمس، يبقى ما فيهاش شروق ولا غروب. امال يعرفوا ازاي الوقت؟ الستور بترخى في وقت المغرب وترفع الستور في وقت الشروق، فاهل الجنة يعرفوا ان ده تقريبا يعني بمقام الشروق والغروب ايه في الدنيا. انما الجنة نور مستمر. فاليوم في الجنة يبقى عامل ازاي؟ مش زي اليوم من ايام الدنيا. وبعدين اهل الجنة يعدوا، السطور اترخت واتشالت، ده بمقام يوم. السطور اترخت نزلت يعني واتشالت، ده بمقام يوم، يوم يوم لحد ما يجي يوم الجمعة اللي جاية، يبقى هو ده اليوم اللي اهل الجنة حيفوزوا فيه بالنظر الى وجه الله الكريم. ينظرون الى وجه الله في كل يوم جمعة، مع ان الجنة ما فيهاش الايام زي بتاعتنا دي، بس يعرفوا الايام ازاي؟ بالستور التي ترخى وترفع، ترخى يعني تنزل وتترفع يعني تترفع. يا ترى ايه الستاير دي؟ لما نخش الجنة ان شاء الله كلنا كده نبقى نشوفها ونعرفها. تنزل الستاير ده ميعاد الغروب، مع ان الدنيا منورة، تترفع الستاير ده معاد ايه؟ الشروق. بس الجنة نور باستمرار، نور يتلألأ، نور حلو كده، مريح وجميل كده. مالك يوم الدين، عرفت يوم القيامة هو يوم من الفجر المغرب ولا نص يوم؟ في قول كده وفي قول ايه كده. يوم الدين، ايه معنى الدين؟ الدين لها معنيين، ليها معنيين. مالك يوم الدين، الدين يعني ايه؟ ليها معنيين. المعنى الاولاني الحساب، الحساب اسمه دين. ها؟ المؤمن من دان نفسه وحاسب نفسه إيه؟ قبل الموت، الحساب. فيوم الدين يعني يوم الحساب، ده تفسير لكلمة الدين. والتفسير الثاني الجزاء، مالك يوم الدين يعني يوم الحساب، مالك يوم الدين يعني مالك يوم الجزاء، لأن الجزاء بعد الحساب كده ولا لأ؟ يعني الناس هتتحاسب وبعد كده ربنا يجازيهم إما بالثواب وإما بالعقاب. المهم إن الجزاء، كلمة جزاء يعني دين، والحساب يعني الدين برضه. باختصار مالك يوم الدين، لما أسألك كلمة الدين معناها إيه؟ الحساب أو الجزاء، ومفيش تعارض. هو يوم الدين يوم الحساب وهو يوم إيه؟ الجزاء، مفيش تعارض. خلاص واضح المعنى؟ طب واحد يسأل سؤال، هو ربنا مالك يوم الدين ومش مالك بقية الأيام؟ ها؟ هو مالك بقية الأيام برضه. طب اشمعنى يوم الدين اللي ربنا قال عنه مالك يوم الدين؟ هو مالك بقية الأيام، بس ربنا ما قالش مالك بقية الأيام مع أنه المالك الفعلي والحقيقي لبقية الأيام، لأن بقية الأيام في بعض الناس بيملكوا منها شيء ظاهريا ظاهريا، فبيملكوا بعض الممتلكات في أيام الدنيا، انت مع أن الممتلكات دي أصلا مش بتاعتهم، زي ما ربنا قال وأنفقوا من مال الله الذي آتاكم، فالمال مال الله. ها؟ أنفقوا مما جعلكم إيه؟ مستخلفين، فأنت مستخلف، بس أنفقوا من مال الله الذي آتاكم، والمال مال الله والملك كله لله عز وجل. بس ممكن واحد يقول ده ملكي أنا أملك من الدنيا، وينفع ينفع أنت تقول أنا أملك كذا أو أمتلك كذا، بس في الحقيقة مش أنت المالك، بس هي في الدنيا. يوم الدين يوم الآخر يوم القيامة محدش له حاجة في الملك خالص، حد يملك حاجة في أموال في الآخرة؟ مفيش. في ممتلكات حتى الهدوم محدش هيجي بهدوم يوم القيامة، كله عريان. يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلة، محدش يملك لا في أموال ولا في هدوم ولا في ممتلكات خالص، فالملك كله إيه؟ لله. ادي مالك يوم الدين، وهو مالك برضو بقيه الايام، بس لان في بعض الناس ممكن تنازع يقول لك ما انا املك شيء. طيب مالك يوم الدين، الناس لا يملكون شيئا، فخصه الله عز وجل بهذا الذكر وهذا الوصف انه مالك يوم الدين. نقول تاني، يوم الدين اليوم اللي هو يوم القيامة، هل هو يوم من الفجر للمغرب ولا نص يوم؟ في قول كده، في قول كده، واضح؟ طيب الناس اللي قالوا يوم الدين ده نص يوم ينتهي الظهر، قالوا كده ليه؟ لأن الأحاديث بتقول إن لا ينتصف النهار من يوم القيامة إلا وأهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار، علما علما بأن بعض الناس حيمر عليهم الوقت ده من الفجر للظهر بطيء بطيء بطيء، كأنه 50,000 سنة، يمر عليهم كده كأنه 50,000 سنة. ده مذكور في حديث مانع الزكاة، مانع الزكاة اللي بيمنع زكاة البقر والغنم والإبل، يفطح لها بقاع قرقر، يعني يسوى لها مكان فتطأ صاحبها اللي كان بيمنع زكاتها، تعض بأفواهها وتطأ بأظلافها، تعود عليه تدوس عليه، وكل ما يخلص العدد بتاعهم يرجعوا تاني يدوسوا عليه يدوسوا عليه، في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضي الله بين العباد، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. بعد ما يتعذب العذاب ده يشوف طريقه بقى، إما يخش الجنة لو ما علاهوش إلا الموضوع ده، أو عليه حقوق تانية بقى للعباد يخش النار. حق الله اتعذب به في يوم القيامة لأن الزكاة فيها جزء من حقوق الناس، لو ما كانش عليه إلا ده هيخش الجنة إن شاء الله، لو عليه حقوق أخرى ممكن يخش النار. المقصود إيه؟ إن مانع الزكاة هيعذب بمقدار 50,000 سنة، يمر على الوقت وهو بيتعذب كأنه تعذب 50,000 سنة. واضح؟ وهو اليوم من الفجر لحد الظهر ده يوم الدين، يوم الدين. فكلمة يوم ممكن يبقى نص نوم، ممكن يبقى يوم كامل، ممكن يبقى 50,000 سنة على بعض الناس إحساسهم باليوم ده كده. وكلمة الدين يعني الحساب، وكلمة الدين بمعنى إيه؟ الجزاء. هذه الوقفة مع مالك يوم الدين. فاضل بقية السورة، إياك نعبد وإياك نستعين إلى آخر السورة، وهذه لها وقفات أخرى إن شاء الله عز وجل. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما قلنا وسمعنا، وأن يرزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا. ونعوذ بالله من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن بطن لا يشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وآله.